السائلة يا فضيلة الشيخ تقول بأنها أخذت عمرة في رمضان وكانت عليها الدورة، عندما أتوا إلى الميقات تقول أحرمت وذهبت إلى الشقة حتى طهرت فأكملت عمرتها. نعم نعم، هذه عمرتها صحيحة، عمرتها صحيحة.